في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. خير من القاهرة، وكل عام وأنتم بخير من القاهرة، كل سنة وأنتم طيبين. عيد مصري جميل غدا إن شاء الله، فبالتالي لازم نقول لكل المصريين كل سنة وأنتم طيبين. وفي البداية نحيي فريق عمل هذا الصباح، زميلتي بالاستوديو ميادة الفيشاوي. على هندسة الهواء أمان هلال. المحرر أحمد دياب، والمخرج كريم فرنج. المصريون لهم مش هقول طقوس، لأن كلمة طقوس دي كلمة يعني إيه، أحيانا لما يستمع إليها أحد من الناس يقول لك طقوس مرتبطة بالعبادات، مرتبطة بالطقوس، يقول لك طقوس دينية. لا، كلمة طقوس كلمة عامة تطلق على سلوكيات بعينها، تتبع طقوس سياسية، طقوس اقتصادية، لكن هي مرتبطة في عقول الناس بالطقوس الدينية. لكن المصريون لهم سلوكيات جميلة جدا، طقوس في كل حاجة حلوة. احنا شعب يتفرد وينفرد ومتميز في الاحتفال بالعيد. بنحب نفرح جدا، بنحب نفرح. ليه بنحب نفرح؟ لان القلب المصري قلب دافئ. المصريين قلوبهم دافئة ودائما يذهبون حيث تذهب قلوبهم. يعني انت لما وعشان كده في مثل مصري جميل يقول لك الرجل تدب مطرح ما تحب، مطرح ما تحب. وبالتالي المصريون لان قلوبهم دافئة، وبالتالي هم القلوب الدافئة قلوب ملأة بالحب، ملأة بالحميمية، ملأة يعني الابتسامة. عارفة صباح الفل دي ما تلاقيهاش غير في مصر. دايما المصريين يقول لك صباح الفل في كل ريف وقرى وفي كل مدن مصر من الساحل إلى الجنوب، يقول لك صباح الفل. الفل الأبيض، يعني شوف نهارك أبيض، نهارك مشرق. وعشان كده الشمس المصرية دائما مشرقة، الشمس المصرية دائما ساطعة. النهاردة أو اليوم عشان الناس بيزعلوا أو بيغضبوا مني عندما أتحدث، النهار ده شوف النهار هذا، النهار ده يعني بعضهم يغضب يقول انت انت انت احيانا بتتكلم بالعاميه. قلت لهم والله هي صعبه العاميه، لان اللغه العربيه جميله، لكن نحن المصريين دائما نفخر بان لنا لهجه، لنا سلوكيات خاصه بينا. عشان كده لما تروحي اي دوله عربيه، تزوري اي دوله عربيه، الدراما المصريه تقلدها البيوت العربية حقيقي. يعني الدراما المصرية باللهجة المصرية. وبالتالي العيد في مصر له سلوكيات، يعني تزاور ومحبة وأكل حلو، وأكل حلو الأكل الحلو يعني تلاحظ الكحكة والبسكويت. لا والغدا، يعني انا هذا الاسبوع ليا تلميذة من شبرا، يعني قالت انه بعد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد هنعمل عزومة على اكلات جميلة. من اكلات انا حبيت الاكل من غير ما تقولوا، انا كنت مبتهجة. لا لا لا، يعني اصلا انا افتكرتها لاني لما قلت الاكلات. طبعا طبعا العيد في مصر، اي عيد في مصر لازم احنا يا شعب مصر اكتشفنا او اخترعنا او تميزنا باكله. يعني بعد رمضان مثلا المصريين لازم كلهم ياكلوا فسيخ، وياكلوا في الصعيد ملوحه. أيوة. وياكلوا يعني مثلا في العيد الكبير، العيد الاضحى، ياكلوا لحمه. عيد الميلاد بقى بكره لازم الاخوه المسيحيين اللي صايمين يبداوا بقى ايه، يفطروا على الحاجات اللي كانوا صايمين عنها. على فكرة في الديانة المسيحية نسبة الصوم عالية جدا. يعني أيام الصوم عند الإخوة المسيحيين كتيرة قوي. يعني أنا لما عرفت الحكاية دي استغربت، لأني يعني معظم أيام السنة هم صائمون، وهذه عادة بقدر ما هي عادة دينية لكن عادة صحية أيضا. نعم. الصوم. أنا تذكرت مسألة العيد، لكن لازم أسمعك الأول غنوة جميلة جدا. الله. بتغنيها فيروز. بتغنيها فيروز. هتسمعها لنا يا أماني. غنوة جميلة قوي بتغنيها فيروز. شفت عيد الليلة عيد غيد وناس صوت جرات عم بترن بعيد ليلة عيد الليلة عيد صوت ولادة يا بجداد بكرة الحب الجديد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد غيد وناس صوت جرات عم بترن بعيد عم يتلاقوا الأصحاب لهدية خلف الباب في شجرة بالدار ويدوروا نادى صغار والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلق على الشجرة غنية وعلى إيد سمعت فيروز بالشوفي مجموعة موسيقية بتعزف الغنوة في بساطة ليلة عيد، وبعدين المصاحب مجموعة فرقة موسيقية بسيطة، وبعدين الإيقاع بسيط وفيروز مفرح جدا ومفرح. و يعني الفيروز رمز من رموز الغناء اللي لا يمكن أبدا تقليده. لأننا الحقيقة مستاء، الأسبوع اللي فات حصلت حاجة يعني أحدهم قام مهرجان وأحضر بعض المطربات من هذا العصر عشان يغنوا أغنيات لفنانات إحنا شخصيا بنعتد بهم جدا ولا يمكن تقليدهم، زي شادية ووردة وصباح. يعني الحقيقة كانت المسألة إيه، فيها كثير من الإخفاق. يعني أنا في رأيي إن لا يمكن لأي مطربة إنها تقلد شادية ولا تقلد صباح ولا تقلد وردة، زي برضو لا يمكن إنه حد يقلد فيروز أو أم كلثوم. الإمكانات الصوتية مختلفة، الإيقاعات مختلفة. حتى شوفي فيروز لما بتغني ليلة عيد بتحسسك بالأجراس اللي بتدق، صوتها كمان في جرس جميل قادم من الجبل. وعلى فكرة فيروز يعني متميزة في مثل هذا اللون من الغناء التعبيري. نعم. يعني ونجح الأخوين رحباني في أنه يعني مع فيروز يكونوا مدرسة تعبيرية في الغناء العربي فيها المكان فيها المكان وفيها الأحاسيس وفيها الإنسان. يعني مش مجرد أو ليس مجرد غناء تطريبي أو طرب بس، إنما فيها غناء تعبيري. إحنا النهاردة لما نتكلم عن العيد ونصلي العيد ونصلي للسلام ونصلي للمحبة، لأنه رسالة السيد المسيح عليه السلام كانت رسالة محبة في الأساس. تمام. أنا الحقيقة لما بدأت أتأمل مسألة العيد عندما يهل ويهل السلام في أرض السلام، إحنا بنصلي للسلام لكن الآخرين لا يصلون للسلام بل يدعون إلى الحرب. يعني فلسطين الآن تشهد مأساة مروعة تجمع بين الكراهية والاغتصاب والاحتلال والإبادة وكل أنواع الطغيان والجنون البشري ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وهؤلاء الناس الحقيقة ومن يدعمهم يعني نسوا أن هذه الأرض هي أرض ميلاد السيد المسيح، عاش عليها السيد المسيح، وعاش عليها يوحنا المعمدان، وعاش عليها قبله النبي زكريا وأنبياء، لكن هم هم هم هم في الكتاب المقدس لدينا هم قتل الأنبياء. فيعني يعني هم إحنا نصلي للسلام، هم لا يصلون للسلام، هم يدعون إلى الحرب، هم يدعون الحرب. إحنا بنصلي للحب، الحب الذي بدأ في بيت لحم والناصرة. وبعدين هكلمك عن رحلة العائلة المقدسة، لكن برضو هنستمع إلى أغنية كانت في وقت ما، يعني كانت أغنية منسية غناها واحد من أشهر وأعظم المطربين في تاريخ الغناء العربي عبد الحليم حافظ. هسمعك أغنية واللي كتبها عبد الرحمن الأبنودي، نسمعها ونعلق عليها. باجي الشوق فوق جبينه فوق كتفه الصليب، دلوقتي يا قدس ابنك زي المسيح غريب غريب. كتفوا الصليب خنوه خنوه نفس اليهود، ابنك يا قدس زي المسيح لازم لازم لازم الصليب، دلوقتي يا قدس ابنك زي المسيح غريب غريب. كتفوا الصليب خنوه خنوه نفس اليهود، ابنك يا قدس زي المسيح لازم لازم لازم يعود. اسمعها يعني هي من الكنوز الإذاعية طبعا. أغنية الثلاثي العظيم اللي كتب ولحن الأغنية، شوفي بدأت من عبد الرحمن الأبنودي الكلمات، والملحن مين؟ العبقري بليغ حمدي. أنا كنت متصور أن هذه الأغنية من ألحان كمال الطويل. ليه؟ لأنه في في انطباع كده لدى الكثير من المتابعين والمستمعين، يقول لك الأغاني الوطنية اللي غناها عبد الحليم حافظ صلاح جاهين كمال الطويل عبد الحليم حافظ. لكن في هذه الأغنية المسيح، وغناها عبد الحليم في حفلة من الحفلات، شايف الناس بتسقف حفلة من الحفلات الجماهيرية، وشوفي نبض الكلام اللي كتبه الخال عبد الرحمن الأبنودي واللحن العبقري والأداء العبقري لعبد الحليم حافظ، رغم ان عبد الحليم يعني غناها في الأواخر في أواخر حياته يعني. المسيح كانت لدينا في مكتبة الإذاعة، وكان في وقت ما، على فكرة أنا بس عايز، لأنه في ناس متصورة إنه المشكلة بين العرب واليهود، المشكلة ليست بين العرب واليهود، المشكلة بين العرب والصهاينة، صهاينة اللي يريدون أن يغتصبوا الأرض، لأنه المتطرفون الجدد في إسرائيل اللي يريدون تصفية القضية الفلسطينية، اللي بيمارسوا حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في غزة، هم متطرفون وهم صهاينة، لأن في يهود بيستنكرون هذه الأعمال. لكن المشكلة إن في بعض من يعني يدين بغير اليهودية الحقيقة، متضامنين بالسلاح بالتأييد، وخاصة في الأمم المتحدة مع إسرائيل. فالحياة الأغنية أعتقد أنها كتبت في نهاية الستينيات، ولأن عبد الحليم حافظ توفي عام 77، فهو غناها في نهاية الستينيات. ويمكن لو في حد من المؤرخين الفنيين أكون أنا غلطان يصحح لي هذا المعاد. الأغنية لحنها مين؟ بليغ حمد. وبليغ صاحب الأغنية الجميلة اللي بتغنيها الفنانة الكبيرة العظيمة شادية، يا حبيبتي يا مصر، أغنية الثورات يا حبيبتي يا مصر، كل ثورة كل شباب طبعا طبعا يا حبيبتي يا مصر، كل المناسبات. لا، وأغنية يا حبيبتي يا مصر هذه كتبت بعد هزيمة 67، ولكن ظلت دائما معانا لتعبر عن أن الإرادة المصرية لا تنكسر طبعاً، والتصميم المصري لا ينكسر. المسيح أيضا تعبر عن معاناة الفلسطيني الآن، وكأنها معاناة السيد المسيح، الشوك فوق رأس السيد المسيح، الصلب. وده بيقودنا إلى الحقيقة أنا شخصيا من الناس المهتمين بهذا المشروع اللي هو رحلة العائلة المقدسة. كيف كانت مصر دائما؟ مصر كانت هي التي يأتي إليها ويلجأ إليها الأنبياء، بدءا من سيدنا إبراهيم عندما أتى إلى مصر، ومرورا بيوسف وموسى، ورحلة العائلة المقدسة التي بدأت من فلسطين، من الناصرة، أو بدأت من بيت لحم، ثم دخلت إلى مصر حتى وصلت إلى صعيد مصر. رحلة العائلة المقدسة يجب أن تكون محطات ومزارا مقدسا للطواف، لمعرفة هذه الرحلة التي قطعها السيد المسيح والسيدة العذراء ويوسف النجار معهم. هذه الرحلة الحقيقة يجب أنه المصريون كلهم يتبنوا هذه الرحلة لتبقى طريق مقدس، طريق سياحي جميل. انت بتوريني ايه؟ الكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت بعت لي، هو مهتم جدا يعني بالتراث الغنائي، بيقول ان الاغنيه اللي غناها عبد الحليم شويه اغنيه انتاج 67، ايوه، وغناها عبد الحليم في لندن وباريس بحضور جماهير كبير، وبيقول كمان انه هذا التصفيق في حفله لندن باول اذاعه لها، وبيقول الكلمات على ارضها طبع المسيح قدمه على ارضها نزف المسيح دمه. طبعا لا يعني احنا بنشكر لأحمد رفعت وانه متابعنا وبيسمعنا وشاركوا. طبعا زي ما انا قلت في اواخر السبعينيات يعني تغنت بعد اواخر الستينيات حضرتك قلت اواخر الستينيات يعني تغنت فعلا في 67 ويعني معاصرة لأغنية يا حبيبتي يا مصر. بس يا حبيبتي يا مصر كلام محمد حمزة الحان برضو بليغ حمدي. و الأغنية فيها ليس طابع الحزن فقط وإنما طابع الثورة أيضا، لكن هو بيقارن بين ما فعله اليهود قديما مع سيد المسيح وما يفعلونه الآن. نسمع أماني بتقترح أن احنا نسمع كوبلي من هذه الأغنية الجميلة، نسمع كوبلي منها عشان حتى الناس تفتكر تاريخ هؤلاء البشر، انه الكراهية والاستعلاء والعنف والإبادة الجماعية التي يمارسونها ضد الشعب الفلسطيني ليست جديدة وإنما هي قديمة ومتأصلة في سلوكياتهم وفي تراثهم. يا كلمتي لفي ولف الدنيا طولها وعرضها وفتح عيون البشر للي حصل على أرضها. يا كلمتي لفي ولف الدنيا طولها وعرضها وفتح عيون البشر للي حصل على أرضها على أرضها. أنا هتوقف عند ينطفي النور في الضمير، وكأنه عندما كتب عبد الرحمن الأبنودي هذه الكلمات ولحنها بليغ وغناها عبد الحليم، كأنه كان يقرأ إنه في عام 2023 هذه الحرب اللي مستعرة من أكثر من 3 أشهر، شوفي ينطفي النور في الضمير. الضمير ده اللي الناس في الغرب بيتكلموا عن الضمير وعن حقوق الإنسان، ورغم رؤيتهم لما يحدث من كوارث ومن إبادة جماعية ومن همجية ومن توحش ومن استعلاء وغرور بالقوة، انطفى فعلا انطفى النور في الضمير. يعني شوفي شوفي الكلمة كيف قرأت المستقبل، إنه هؤلاء الناس الذين يزعمون بأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان ويعني لا يستطيعون الآن حتى أن يدافعوا عن حقوق البشر في الحياة، يعني المجازر اللي بترتكب، القتل، يعني كأن القتل أصبح عادة يومية لدى هؤلاء، عادة يومية يمارسون القتل، وكأنهم يذهبون للنوم، يذهبون للأكل، للشراب. وبعدين أتوقف عند الألم وطريق الألم، وأرجع لرحلة العائلة المقدسة، إنه طريق الألم ينتهي عندما تدخل هذه العائلة المقدسة إلى أرض الأمان، تدخل مصر إن شاء الله آمين. فعندما يدخل أي نبي أو رسول أو مبعوث برسالة، عندما يدخل إلى مصر يجد الأمان، الأمان، الأمان المعنوي والأمان المادي، يجد الاحتواء. يعني عندما دخل إبراهيم أبو الأنبياء وكان يحتاج إلى معونات اقتصادية وجدها في مصر، دخل يوسف بعد ذلك وجد الأمان في مصر بعد أن خذله إخوته حسب الرواية الدينية يعني. وبعدين نما وترعرع موسى في مصر ووجد الأمان من المصريين، دعك من فرعون وما فعله بموسى. لكن عايز أقول إنه العائلة المقدسة منذ أن دخلت إلى الأراضي المصرية، يعني طبعا خط سير العائلة المقدسة له علامات، وإحنا يعني بنحتفل ببعض العلامات المكانية اللي مرت بها العائلة المقدسة حتى وصلت هناك في الجنوب في أسيوط. يعني شوفي ظلت العائلة المقدسة تتنقل حتى وصلت واستقرت في مصر لمدة الحياة، يعني قيل إنها استمرت 3 سنوات وقيل إنها استمرت أكثر، لكن العائلة المقدسة يجب أن نهتم اهتمام كبير، ويعني باللغة الحداثة لما لا يوجد أو لما لا ننشئ مزارات سياحية للعائلة المقدسة داخل مصر ويأتي إليها السياح. وعلى فكرة مختلف المذاهب المسيحية سوف تأتي، سواء الكاثوليك البروتستانت سوف يأتون لزيارة مسار العائلة المقدسة. طبعا بتؤمني دون انا بفتكر لما رحت لبنان ورحت حريصة وقد ايه ناس او السياح من كل الأديان والجنسيات مهتمين جدا يشوفوا تمثال الست العذراء عذراء مريم، وفعل الخير ان هم يزوروا المكان وانهم يرموا القروش او العملات المعدنية ويرموها ويتفائلوا خير، وكل اللي بيتمنوه ويدعوا ربنا طبعا وهم موجودين في المكان ده. يعني احنا خاصة في الوطن العربي أستاذ عبد الرحمن بنحب جدا الأماكن أو نروح الأماكن الدينية سواء المسيحية الإسلامية، بنهتم بروحانيات بشكل كبير، بالروحانيات المرتبطة بوجود هؤلاء الناس. يعني شوفي خطت أقدام زي ما بتقول حتى الأغنية قدم المسيح خطت في الخليل وخطت في، يعني كأن هذه الأغنية الحقيقة يكتب بها عبد الرحمن الأبنودي وبليغ حمدي مقالا يصلح الآن. يعني الخليل فيها الكثير من المآسي التي يرتكبها الإسرائيليون. وعجبتني كلمات كمان الخال عبد الرحمن الأبنودي لإمتى تضيع الحقوق. يعني الموضوع من زمان يعني انا الحقيقة مش لست متفائلا بمسألة رجوع الحقوق، لانه الاسرائيليون مغرقون في غرور القوة وفي وحشية القوة، ومؤيدوهم من الغرب خاصة الأمريكان يعني لا يفكرون بمبدأ الحقوق ولا بمبدأ أهل الأرض، لا أهل الأرض يعني أصحاب الأرض الفلسطينيين، ومسألة يعني إلى متى تضيع الحقوق. ورغم كل ما تبذله يعني مصر من جهود دبلوماسية ومن مؤتمرات ومن دعوات لوقف إطلاق النار وناهيك عن إدخال المساعدات الإنسانية، إنما المسألة الحقيقة يعني ده احنا داخل الحرب داخل 92 يوم النهار. يعني شوفي عدد الضحايا كام، الضحايا يتجاوز الأطفال والنساء عدد الضحايا كام يعني. وبعدين يقول لك الإعلام، لا الإعلام نقل، الإعلام نقل، وخرجت المظاهرات في مختلف المدن على مستوى العالم كله. ودولة كجنوب أفريقيا، دولة مانديلا، نيلسون مانديلا اللي ظل في السجن 27 سنة ثم خرج ليؤسس جنوب أفريقيا الجديدة، دولة مانديلا في محكمة العدل العالمية ولا المحكمة الجنائية الدولية رفع قضية على يعني أنا أعتقد أنه مجرد أنه هذه الدولة الأفريقية تفكر في هذا، ده شيء جيد ويضاف إلى رصيد أفريقيا. رغم استهداف إسرائيل للإعلاميين هناك في غزة وسقطوا منهم كتير، استشهدوا وجريح وعائلتهم كمان، مش هم بس فهم استهدفوا نقل الحقائق والصورة الحقيقية الصحيحة. رغم ذلك يعني صمود الشعب الفلسطيني إنما صناع القرار في الغرب، صناع القرار يعني طبعا ليسوا فقط متخاذلين وإنما أيضا المصالح. وكما يعني الناس واستهدافهم للأمن القومي المصري استهداف قائم، يعني لم يعني احنا لن ننسى، وهم يعني الأمن القومي المصري بالنسبة لهم شوكة في أعناقهم وفي عقولهم، فالأمن القومي المصري مستهدف. لكن يظل زي ما قلت لك يظل الوطن المصري يظل وطن يعرف حدود أمنه القومي ويدافع عنه، ونحن مستعدون للدفاع عن أمننا القومي ولنصرة أيضا القضية الفلسطينية، لأنها القضية بالنسبة لنا قضية الوجود والقضية المحورية. نعود إلى الحقيقة إلى كيف نفيد، نحن كيف نفيد من رحلة العائلة المقدسة داخل مصر. وأفتكر أنه إحنا الآن في الشتاء السياحة بدأت مشتى بقى، سياحة في الأقصر وأسوان دي سياحتنا احنا، دي سياحة تراث مصر القديم، التراث المصري القديم، التراث العالمي، التراث الأول في العالم. بدأت السياحة تزدهر أعتقد إنه يعني بدأت السياحة تعود، وليكن أنه نضيف إلى هذا التراث الجميل، التراث الخالد، التراث اللي لا توجد دولة في العالم تملكه كما نملكه نحن، نعود إلى استثمار هذه الرحلة للعائلة المقدسة. والحقيقة يعني هذه فرصة إن احنا بنحتفل بعيد الميلاد المجيد، والنهاردة طبعا قداس عيد الميلاد بالليل. أنا شخصيا بحرص على مشاهدته في التلفزيون، كنت زمان وأنا في كنت زمان بحضره، كنت بحضره في أكثر من مكان في الكنائس المصرية. يعني كنت بروح كنيسة الإخوة الأقباط الكاثوليك والروم ووزيع من هناك أنقل على الهواء، وبعدين رحت مرتين الكاتدرائية اللي في العباسية والتي لها قصة. يعني يجب أن هذه الكاتدرائية، قصة إنشاء هذه الكاتدرائية مقترح من البابا العظيم كيرلس للرئيس عبد الناصر، وهناك حكاية تحكى وأنا أعتقد بصحتها، يعني أنه أول من تبرع لإنشاء هذه الكاتدرائية الرئيس عبد الناصر وأبنائه. شفت بقى المصريين، شفت المصريين يعني من المصروف الشخصي لأبناء الرئيس عبد الناصر بدأوا في بناء هذه الكاتدرائية، وكانت الكاتدرائية أظن مكان خالي كان فيه عندما اقترح واختار البابا كيرلس هذا المكان. الرئيس عبد الناصر قال له يعني نبني بقى في هذا المكان كاتدرائية عظيمة. كان كاتدرائية الكرازة المرقسية دي كانت لها تأثير روحي غير عادي في معظم أنحاء أفريقيا. في معظم أنحاء أفريقيا، وكانت كنائس كثيرة تابعة لها، يعني بالإضافة إلى كنائس المهجر طبعا، الكنائس اللي في أمريكا وفي أستراليا اللي فيها الإخوة المسيحيين المصريين مهاجرين في هذه الدول، لكن هذه الكنيسة الكرازة المرقسية رمزية كبيرة. وكان يعني الحقيقة يحب الذي تعرضنا له انه وطن بلا كنائس افضل من كنائس بلا وطن. وكانت هذه العبارة الحقيقة يعني افاقت وصححت مفاهيم البعض اللي كانوا شايفين ان الكنائس بتدمر. او قبل كده البابا شنودة كان دايما يقول الوطن يسكن فينا، يعني عندما نسافر الوطن يسكن فينا. وأنا دايما بقول الوطن محل سعادتنا المشترك. فهنيئا لهم بالعيد وهنيئا لنا بالعيد، وكل سنة وعيد الميلاد المجيد، كل سنة وإحنا طيبين في مصر. يا حبنا الكبير والأول والأخير، والأول والأخير. طبعا لما فكرنا في إنشاء العاصمة الجديدة، يعني أنشأنا الكاتدرائية وأنشأنا المسجد، مسجد الفتاح العليم والكاتدرائية الجديدة. الحالة ما أذهب إليها، لكن بيقولوا هي فخمة وضخمة ولا تقل فخامة. ورئيس عبد الفتاح السيسي يعني كان حريص الرئيس السيسي على إنشاء الكاتدرائية بجوار المسجد، وكأنه يقول للعالم إنه المصريين جناحين، المصريين طائر جميل يحلق في فضاء هذه البشرية بجناحين، المسلمين والمسيحيين، وهم أخوة انصهروا مع بعض، والحقيقة شربوا من هذه المياه المقدسة، مياه النيل. مياه النيل دي مياه مقدسة، اللي بيشرب منها بينصهر، يعني بينصهر أخلاقا وجسما وروحا. وبيبقى عشان كده أنا كنت مثلا بناقش ضيف مرة عن كيف يمكن، هو عامل دراسة بديعة في الأطفال، تربية الأطفال في العقائد الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلامية. دراسة عملها، فبتقول لي إنه أنا لما عملت دراسة ميدانية لم أستطع التفرقة بين الطفل المسلم والطفل المسيحي في مصر. قلت لها أنت امشي في الشارع المصري في أي منطقة، سواء من أسوان إلى الإسكندرية، لا تستطيعين التفرقة بين المصري المسلم أو المصري المسيحي، إلا عندما يدخل المصري المسلم إلى المسجد ويدخل المسيحي إلى الكنيسة. فبالتالي قالت لي أنا كنت بواجه صعوبات، لأني الاثنين يعني واحد شبه بعض سلوكياته وبتاع. فبالتالي قالت لي لكن هم الآخرون دول اليهود، اليهود قالت لي الطفل هناك بيربى أشبه بالكماشة، يعني قالت التعبير ده الست الحياة الدارسة، قالت هم مصلحتهم. فتذكرت أنا تذكرت فكرة الجيتو، إن المسيحيين بيعيشوا طول عمرهم، اليهود بيعيشوا طول عمرهم في جيتو خاص بيهم، وإنه ويليام شكسبير، حتى ويليام شكسبير في واحدة من مسرحياته الشهيرة كان أشار إلى مسألة الجيتو دي، وإنهم كانوا دايما يعيشوا منعزلين في الجيتو اللي هي انعزال عن الآخرين، انعزال مكان لا يتسع إلى اليهود. يعني دايما أقولك الجيتو اليهودي أنهم منعزلين، ليه؟ لإحساسهم بأنهم الاستعلاء لديهم، متفردين، الاستعلاء، وإحساسهم بالتفوق، إحساسهم وإحساس حتى إحساسهم على كل شعوب الأرض. ومن هنا جاء عداء أوروبا، عداء أوروبا أوروبا نفسها كانت بتكرههم لأنه هم كان عندهم هذا الإحساس، وكانوا يبحثون دائما عن القوة، سواء القوة المادية الاقتصادية أو القوة في الإعلام أو في، لكن بصفة عامة إحنا في مصر بنطير، إحنا كالطائر، طائر الجميل المغرد اللي بيعيش على ضفاف النيل بجناحين، الجناح جناح المسلمين وجناح المسيحيين، ولا يمكن فصل الجناحين عن بعض. دول بنرفرف في أمان واستقرار بنرفرف، حلو تعبير بالرفرف، جميل جميل. طائر حر، طائر حر، طائر حر ومدافع عن أرضه ومدافع ودائما في الدفاع عن الأرض المصرية. بتمتزج الدماء على فكرة، بتمتزج دماء كل عنصري الأمة في الدفاع عن هذا الوطن. وأيام الثورات يعني أستاذ عبد الرحمن، وأيام الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، بنلاقي إخواتنا المسيحيين كانوا جنب بجنب، يعني ما كانش في فرق بيننا، كنا مصاهرين بل بالعكس كانوا متقدمين أنا هحكي واقعة حدثت في التاريخ المصري، قصة المسيحي في أسيوط الذي افتدى سعد زغلول بحياته، سينوت حنة، ده كان واحد من الوفديين وكان في زيارة سعد زغلول لأسيوط، فحاول أحد الإرهابيين إطلاق النار على أو سعد زغلول، فتلقاها سينوت حنة ومات فيها. شوفي شوفي مدى يعني. وبعدين ثورة 19 الهلال والصليب متعانقين تماما، يعني المصريين لا، حاول طبعا المستعمر حاول التفرقة بين عنصري الأمة، لكن الحقيقة ما قدرش. احنا يعني حتى عندما أتت إلينا موجات الإرهاب، الحقيقة كان العقلاء من الجانبين فعارفين أن هذه موجات طارئة وسوف تذهب إلى الجحيم، وقد ذهبت إلى الجحيم الحمد لله. يا حبنا الكبير والأول والأخير، يا حبنا الكبير تعيش وتسلم يا وطن. شوف تعيش وتسلم يا وطن. الحقيقة أمس شفت الملعب المذهل، الملعب اللي استاد مصر الجديد اللي في العاصمة الإدارية الحقيقة، وكان المنتخب الوطني لكرة القدم بيلتقي به وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم، والكاميرا صورت الملعب ولقاء اللاعبين بالحياة. الملعب يدل على أنه عندما هذا الشعب، الشعب المصري، يحب ويفرح ويبني وينجز. والقيادة عندما تقود إلى البناء، الحقيقة القيادة على طول الشعب يعرف ويتبع خطى القيادة في حكاية البناء. العاصمة الإدارية الحقيقة يعني عند النقاشات واحد كان يجلس معنا قال هذه العاصمة الإدارية لم تكلف مصر كثيرا، وإنما أفادت مصر وستفيد مصر في المستقبل القريب والبعيد. الحقيقة أنا افتكرت ده وتسلم الأيادي، الأيادي اللي بتبني مش الأيادي اللي بتخرب. نحن على فكرة أول شعب بنى على مستوى العالم، يعني المصريون طول عمرهم بناؤون، وعشان كده بنقول إيه؟ تسلم إيدين، تسلم الإيدين. تسلم إيدينا يلي في حب مصر تفتح السنينة، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينا، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينا. تسلم إيدينا يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافة، كل عربك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينا. يلي في حب مصر تفتح السنين، يلي انت ربيت وعد كان بينها وبينا، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينا. تسلم ايدينا يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافة، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينا. وقت ما تزعل مصر بالطيب خاطرها، دايما قصاد الدنيا بترد تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 11. أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تفقد الرئيس تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الأولمبية. صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. بعث رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة لقداسة البابا توادرس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، ولجميع المواطنين الأقباط بعيد الميلاد المجيد. وأعرب مدبولي في برقيته عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على قداسة البابا بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الوطن الغالي والشعب العظيم بالخير والأمن والطمأنينة. أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن غزة هي أرض فلسطينية وليس من حق إسرائيل تحديد مستقبلها. جاء ذلك ردا على تصريحات وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي دعت إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستعمرات. ووصفت وزيرة الخارجية الفرنسية تلك الدعوات بأنها غير مسؤولة، وأكدت كولونا الحاجة إلى العودة إلى مبدأ القانون الدولي واحترامه، مشددة على دعمها لحل الدولتين. أعلن حزب الله اللبناني أنه ضرب فجر اليوم قاعدة ميران الإسرائيلية للمراقبة الجوية بعشرات الصواريخ. وأوضح حزب الله أن تلك العملية جاءت في إطار الرد الأولي على اغتيال القيادي بحركة حماس صالح العروري الأسبوع الماضي في ضربة إسرائيلية بطائرة مسيرة على ضاحية بيروت الجنوبية. وأكد حزب الله في بيان له أن العملية أوقعت إصابات مباشرة ومؤكدة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. البناء هدف، التطوير هدف، والسبق هدف، مسارات تصنع معا اتجاه الوطن نحو الهدف. التقديم نسرين طلعت. تحويل المؤسسات العلمية إلى مؤسسات ابتكارية وتوفير بيئة مناسبة لريادة الأعمال والاستثمار تعد من أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ولذلك تأتي أهمية إطلاق تحالف إقليم شمال الصعيد والذي يضم عدة مؤسسات أكاديمية وصناعية وخدمية ويسهم في توظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة والإنتاج، فضلا عن تنمية الكوادر بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل. للمزيد تحدث الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للزميلة مها الدهشان. إطلاق أول تحالف بين جامعة اسكندرية ومطروح وكافة جامعات الشمال مع المجتمع المحلي والإقليمي. التحالف ده حضرتك فكرته إيه؟ فكرته أن الجامعة تعمل على مواجهة التحديات اللي بتواجه كل إقليم جغرافي على مستوى جمهورية مصر العربية. وبإذن الله خلال الأسبوع القادم سيتم أيضا توقيع تحالف مهم جدا لجامعة أسيوط مع مجموعة من الجامعات، نتكلم أيضا في إطار الصعيد، أيضا جامعة جنوب الوادي مع المجتمع المحلي. بتكلم حضرتك على مؤسسات الزراعة، بتكلم على مؤسسات الصناعة، عشان الجامعة تقوم بدورها أولا في تطوير الانتاج الزراعي، في تطوير منظومة الصناعة، في مواجهة التحديات المحلية اللي موجودة في كل إقليم جغرافي. الجامعة هنا بتتحول إلى ليس مشاركة مجتمعية فقط، ولكن بتتحول إلى دورها الفاعل في مواجهة التحديات، وأنه البحث العلمي في كل جامعة من الجامعات يتحول إلى ابتكار، ابتكار بمعنى منتج زراعي أو منتج صناعي يضاف إلى منظومة الاقتصاد القومي للدولة. فده محور هيكون الإحساس به من جانب المواطن، والمنظومة الاقتصاد القومي إن شاء الله يكون عائده سريع. بنتكلم على أبعاد أخرى في هذه الاستراتيجية، كنا حاجتك بنتكلم على مسارات أخرى، هي مسارات تتصل بالابتكار، الشراكات الدولية، التحول الرقمي للجامعات، بالتأكيد دي كلها التصنيف الدولي، كل دي مسارات لاستراتيجية تطوير التعليم العالي في مصر. لكن كما ذكرت حضرتك التحالفات إن شاء الله على أرض الواقع هيكون لها مردود إيجابي سريع. نحو الهدف. هنا القاهرة سيناء بالأرقام 584 مليون 584 مليون ده تكلفة 57 مشروع في مجال الخدمات العامة في مجالات الشباب والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعي والعدل والعمل والبريد ودور العبادة والإعلام، ومستهدف كمان إنشاء 57 مشروع في المجالات دي بتكلفة بتبلغ 2.2 مليار جنيه في سيناء بالأرقام. خدمة سيارة التوصيف المتنقلة ممكن توصلك لغاية البيت وتقدم لك كل خدمات الشهر العقاري من غير زحمة أو مشاوير. لمزيد من المعلومات اتصل على الخط الساخن 15 3 ساعات. خدمات الشهر العقاري والتوصيف الإلكترونية أسهل أريح أسرع. من مايو 31 سنة 34 ليونيو 30 سنة 2013 في ناس سمعين عايشين هنا القاهرة. حاسين بنبضك، سامعين دقات قلبك. قايلين هنا القاهرة، دفتر أحوال المصريين وعبد الرحمن رشاد. رجعنا تاني وأهلا بكم، وبنرحب بكل من انضم إلينا حالا في برنامج هنا القاهرة على الهواء مباشرة من البرنامج العام أي من القاهرة. الحقيقة الخبر الخبر اللي يكمل، والحقيقة كان مفتاح ما ذكرت أنا قبل الموجز، إنه العاصمة الإدارية الجديدة بتضم واحد من أفخم وأجمل استادات كرة القدم. أعتقد أنه ساعة الاستاد يمكن تتجاوز استاد القاهرة بثلاثين ألف، يعني إذا كان استاد القاهرة بيسع مثلا 70 ألف، فممكن استاد مصر في العاصمة الإدارية بيسع أكثر من 90 ألف. الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل الحقيقة تفقد مدينة مصر للألعاب الدولية الأولمبية، وإن شاء الله هننظم الألعاب الأولمبية قريب، وتفقد تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الأولمبية. طبعا يعني أن يهتم رأس الدولة ورئيس الدولة بتفقد تدريبات المنتخب، هذه دفعة طبعا روح معنوية للاعبين، يعني أنه أنتوا مش رايحين البطولة زي ما بتقال دايما في كده محللين، يطلع الواحد منهم يقول لك التمثيل المشرف. يعني تمثيل مشرف؟ أنت رايح من أجل البطولة، أنت في أكثر من دورة وصلت إلى النهائي وتخسر النهائي من منتخب أقوى منك، لكن أنت رايح من أجل البطولة، البطولة اللي أنت أكثر فريق أفريقي حصلت عليها. مصر أكثر فريق أفريقي حصل، أو أكثر دولة أفريقية حصلت على بطولة كأس الأمم الأفريقية. مصر لديها يعني فريق النادي الأهلي الثالث على العالم، وبالتالي يجب أن يتحرك اللاعبون ويلعبوا من هذا المنطلق، منطلق أن أنت بطل، أن أنت رايح للبطولة مش تمثيل مشرف. ونتخلى عن النزعات الضيقة انه انت زملكاوي انت اهلاوي انت اسماعيلاوي انت، لانه المنتخب الوطني كلنا وراء المنتخب الوطني. وزيارة السيد الرئيس لهم في التدريب دلالة على انه يعني هم لهم كل الامكانات والتشجيع من الدولة المصرية ومن الشعب المصري. الحقيقة عندما نتحدث عن بعض ما يعني ينقص السوق المصري، وكان في قبل ما يهل علينا العام الجديد أزمة في، يقول لك أزمة في السكر، أنا شخصيا كنت إيه بقول إن ما فيش أزمة في السكر، يعني أنا بقول في احتكار في السكر، يعني في بعض تجار السكر بيحتكروا السكر، إنما إحنا ما عندناش أزمة في السكر. الحقيقة إنه الدولة بيد من حديد بتضرب أي يعني يجب إنه فعلا إحنا الضمير الميت نوقظه بالعقاب، هكذا يقول الناس بتوع القانون يعني والفلاسفة. إذا كان بعض الناس لديهم ضمير ميت، لديهم قدرة على الاحتكار، لديهم جشع غير طبيعي في احتكار السلع الرئيسية للمواطنين، فالعقاب يجب أن يطبق، والعقاب يطبق بالرقابة وبالمتابعة وبالقانون. ولأنه الحقيقة أحيانا في بعض السلع، يعني أنا مثلا هقولك على حاجة من الحاجات، الفارق بين السلع التي ينتجها المزارع والسلع التي تصل إلى المستهلك فارق ضخم، فارق ضخم، فارق ضخم يذهب إلى جيوب الوسطاء وجيوب الجشعين. على العموم عايز أقول إن إحنا دولة عريقة في زراعة قصب السكر. أنت عارفة مين اللي دخل قصب السكر في مصر؟ محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة. فمعنا ضيف الشركة اللي بيرأسها مهتمة بالسكر والصناعات التكاملية. معنا سيادة اللواء عصام الدين البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم على حضرتك وعلى السادة المستمعين. سيادة اللواء عصام، يعني أنت رجل شرطة ورجل قانون، إذا كنت أنا معلوماتي صحيحة يعني. صحيحة يا فندم. فأنا لما قال لي السيد المحرر قلت لهم اللواء عصام يعني رجل خدم في صعيد مصر، ويعني اطلع على كمية الأرض اللي بتزرع قصب سواء في المنيا أو في قنا أو في سوهاج. يعني إحنا بنزرع قصب سكر ليس بالكمية الضئيلة سيادة اللواء عصام، ولا إيه رأيك؟ ده صحيح يا فندم، بس هنا مجموعة كبيرة جدا من المشاكل يجب أن نضعها أمام بصر السادة المستمعين وأمام ونضعها بصفة مستمرة طبعا أمام السادة المسؤولين. نعم. المشكلة أن مصر كانت بتزرع 350 ألف طن ألف فدان قصب. قصب هذه الكمية انخفضت بشكل ملحوظ. قلنا إلى 250 ألف فدان. يعني انخفضت 100 ألف كده. في جزء من طبعا اتشال أيام أحداث الإرهاب ولما انتقلت قطاعات أمنية في القصب من على بعض الأماكن اللي كان بيختبئ فيها الإرهابيين. تاني دلوقتي بينخفض نتيجة عزوف السادة المزارعين أو اتجاه السادة المزارعين لزراعة زراعات أخرى تدر عليهم ربح أكتر من القصب. البعض زرع البعض زرع مانجا، البعض زرع نباتات عطرية هكذا. طب أنا بس عندي فكرة سيادة اللواء عصام البديوي، إنه حدث تعويض لمسألة زراعة قصب السكر بزراعة البنجر ولا إيه؟ لا يا فندم، هو مش تعويض. هو الحمد لله إن إحنا عندنا في مصر في 10 مصانع بتنتج سكر من البنجر. بتنتج 1,700,000 طن تقريبا سكر من البنجر. شركة السكر السنة دي هنتج حوالي 750,000 طن. نعم. لكن أنا تقصي الإنتاجية في الشركة أقدر أنتج 1,400,000 طن. يعني أنا عندي 50% من الطاقة تقريبا راحت نتيجة انخفاض كمية القصب. إذا عوضنا الكمية دي من القصب، وإحنا بنعمل على فكرة دلوقتي اتصالات مع بعض الجهات الكبيرة زي مستقبل مصر، وبنتفاوض معهم على بروتوكولات لزراعة مساحات من القصب بحيث يحبوا احنا نشتريه وهم يزرعوا، او هم يزرعوا ويجوا يشتغلوا عندنا وياخدوا السكر. بنتفاوض معهم عشان نعوض الجاب الكبير اللي بنضطر نستورد بسبب كميات كبيرة. نعم. من السكر. نعم. دارج بالدولار، وده يخف الضغط عن الدولار. طيب انا برضو في الاونه الاخيره كان في تحفيز وخطوات تحفيزيه لتشجيع المزارع المصري على العوده لزراعه قصب السكر. سياده اللواء عصام، يعني مين اللي بيقوم بده؟ هل الحكومه ولا انتم مشاركين فيه؟ لا طبعا، احنا بنشارك اكيد مع الحكومه وبنعرض على الحكومه وبنقول السعر العادل للقصب المفروض يكون كام. وده حصل الحمد لله في الثلاث سنين الاخيره، ان احنا يوم ما استلمت الشركه كان سعر طن القصب تقريبا 700 او 800 جنيه. أرضى في شهر 7 اللي فات سعر طن القصب رفعناه الى 1,500 عشان نقول يا ساده احنا معاكم. رفعنا ال 800 ل 900، وبعدين رفعنا ال 900 ل 1,100، وبعدين رفعنا ال 1,100 ل 1,500. بس ان شاء احنا اعلنناها في شهر 7 علشان نشجع الساده المزارعين على الاستمرار في زراعه القصب وزياده انتاجيته. بالطبع سياده العصام، انا سالت مره احد المزارعين ليه انت عازف عن زراعه القصب، قال لي بص للعماله الزراعيه اللي بتجمع لي القصب. هل هناك يعني نوع من المقترحات لديكم بانه بدلا من العماله ميكنه جمع قصب السكر؟ يعني هل هناك افاده من التكنولوجيا الحديثه في انه احنا يعني نعوض نقص العماله وهجره العماله من مجال زراعه القصب بالات متقدمه، يعني برضو عشان نساعدهم؟ يعني ده صحيح يا فندم. انت بتتكلم من دقيقه بالظبط، كنت حضرتك بتتكلم على الحوافز اللي تقدم للساده المزارعين. في مجموعه كبيره من الحوافز بتقدم للساده المزارعين، واحنا كشركه السكر ندعم هذه الحوافز بشكل كبير. السنه دي احنا زودنا دولون النقل، كان الساده المزارعين ما بيختاروا دولون النقل. حطينا دولون نقل لكل الساده المزارعين علشان نقدر ندعم معاهم تكاليف النقل اللي هم بيتكلفوها. وحطينا السنة دي نولون نقل يتراوح من 10 جنيه للطن إلى 50 جنيه للطن وفقا لمسافة النقل ما بين الأرض وما بين المصنع. أطلا عن دراسة زيادة نولون النقل السنة الجاية بإذن المولى سبحانه وتعالى، طالما المصنع بيجيب وبننتج نقدر نزود. اثنين، المزارع بينزل يشتري الشتلات غليت، قلنا داعم المزارع 65 ثمن الشتله، الشتله 2 جنيه ونص، احنا 75. لكن لو الفدان تجاوز ال 40 طن احنا هنرفع الدعم الجديد للشتله. جميل. لو المزارع شارع 10,000 شتله هرد له 10,000، شارع 40,000 شتله هديله 40,000. نعم. وبدينا بروتوكول مع وزارة الزراعة علشان الري بالتنقيط واللي هيروي بالتنقيط والفدان بتاعه هيتجاوز 50 طن انا هديله 5,000 جنيه على اجمالي المبلغ اللي بياخده مني على الفدان. مسألة الري بالتنقيط على فكرة مهمة، لأنه أنا الحقيقة يعني أظن ست لو عصام وبعض الظن إثم أنه القصب السكر كان في صعيد مصر بيغمر بمياه، يعني بيستهلك مياه كتير برضو. بيستهلك لأنه بيغمر بالمية فبيشرب طول ما بتنزل له المية طول ما هو وده على فكرة مضر كمان للمصانع، لأن باخد وزن مية أكثر وزن الحلاوة اللي أنا عايزها. نعم. لكن الري بالتنقيط بيجي لي معدلات المية والسكر فيه ممتازة. بس هرجع مع حضرتك في نقطة الميكنة عشان حضرتك اتكلمت في الموضوع ده. أنا فعلا لما لفيت، أنا بلف على المصانع كلها وبلتقي السادة المزارعين في كل المصانع، الثمان مصانع بتوعنا كلهم أجمعوا على موضوع الميكنة. موضوع الميكنة الحقيقة أول ما عرض علينا موضوع الميكنة كانوا ماكينات هندية. بدينا نشتغل عليها، لقينا ماكينة الحصاد وزنها يدين عن 6 طن، لو نزلت بتاعتنا الطنية هتهلك. اثنين، الماكينات اللي بتنزل في الأراضي الصحراوية أو الأراضي اللي تمت الزراعة فيها ومسافات القصب بينها وبين بعض، كل صف من القصب بينهم أكثر من 120 سنتي. هنا المسافات 80 سنتي. فالمكنة هيبقى فيها صعوبة في التحول. بس ده ما معناش إن احنا السنة دي بفضل الله نتواصل مع مجموعة من الشركات الهندية المركبة ماكينات حصاد على جرارات زراعية. وبدأنا نتواصل ونطلب الكتالوجات أو نتفاوض معها بحيث إن شاء الله إذا ربنا كرمنا السنة الجاية أنزل على الأقل في كل مصنع بواحدة أو اثنين تساعد السادة المزارعين، ونبتدي نتعاقد بقى معاهم على سيادة اللواء عصام البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية. أنا برضو الجزء الآخر من العنوان الصناعات التكاملية، يعني إيه أهم الصناعات التكاملية الأخرى غير السكر؟ ألو أفضل، أنا معك لو مع حضرتك وقت لغاية بكرة الصبح أنا ممكن أقعد أتكلم مع حضرتك. لا أنا أنا أنا دي فرصة عصام بيه، فرصة إن إحنا نتكلم، لأن الحقيقة موضوع يعني يشغلني، لان انا يعني مولود في صعيد مصر وشفت القصب بيتزرعه، وبعدين الحقيقة أزمة السكر كانت أزمة إيه، كل ما تروح بيت يقولك سكر السكر السكر. فأنا شخصيا يعني قليل نادر استخدامي للسكر أنا كشخص يعني، لكن السكر لا يستطيع البيت المصري الاستغناء عنه. فده زي ما بيقولوا وقتك، وقت اللي هو عصام البديوي وشركته يعني. بص يا فندم، هو السكر زي ما بيقولوا كده فاكهة الغلبان. طب السكر هو الطاقة النظيفة والمتجددة للعامل والفواعي. طب بياخد الكوباية بتاعته فيها كم مرات الصبح يشتغل، يقوم يبقى من واخد طاقة كده. يعني السكر بصراحة سلعة هامة جدا. طب ولا يمكن الحديث عنها بهذا، يعني ما ينفعش ان احنا نحطها على الرف دلوقتي. لازم تقول احد القضايا الخطيرة المخصصة ان احنا عندنا استعداد او عندنا امكانيات ان احنا نغطي طاقة مصر من السكر ونصدر. نعم يعني المصانع الموجودة، مش هقول للدولة اعملي لي مصنع جديد، انا مصانعي تقدر تفرم 12 مليون طن قصب. انا اللي جايب السنة دي 6 مليون و200. انا في هذا الكلام ست لو عصام يقودني لسؤال، الاراضي المستصلحة هل يصلح فيها زراعة قصب السكر؟ ده بتطلع القصب في 1% سكر زيادة في كل عود. الله، عن التربة الطينية القديمة. اذا كانت نسبة السكر الايديال في الاراضي الزراعية الطينية 13%، الاراضي الصحراوية طلعت 14%. ده كلام جميل ومبشر، لانه طبعا احنا عندنا كما تعلم سيادتك انه عندنا خطة باستصلاح اكثر من يعني 4 مليون فدان. وبالتالي عشان كده قلت لحضرتك احنا تواصلنا مع الجهات المسؤولة عن زراعات المساحات الكبيرة في مصر، قلنا لهم كل ما نحتاجه بالكامل 100,000 طن، على اعتبار ان الطن لو انتج 40 إلى 50 يبقى انت عوضتلي 5 مليون طن اللي فخر بفقدهم كل سنة. 5 مليون طن يعني هشتغل فترة زمنية اطول، خفض في تكاليف الصناعة، خفض في تكاليف انتاج السكر، هنتج كميات سكر اكبر تغطيلي السوق المصري، وممكن اصدر كمان اذا ربنا كرمنا ان شاء الله. كلام اللواء عصام البديوي كلام الحقيقه مفعم بالامل، والحقيقه يعني ده هذا الامل يعطينا فرصه يعني ان احنا لا نقع تحت رحمه حيتان السكر ولا مستورد السكر، وتعود مصر دوله يعني منتجه للسكر. لانه كما قلت انا في المقدمه انه محمد علي باشا ادخل قصب السكر إلى مصر، وأعتقد أنه لما أدخله كان الهدف منه أنه مصر تكتفي من السكر وتكتفي من قصب السكر. كل التوفيق للسيد اللواء عصام البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية في مصر، وإن شاء الله لنا لقاء آخر سيادة اللواء عصام، ونكون حققنا الاكتفاء الذاتي وحققنا أمال حضرتك وأمال العاملين معك في مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية. كل الشكر لك. شكرا جزيلا. شكرا. من القاهرة. من القاهرة. من القاهرة. من القاهرة. علمون جديد هنا القاهرة، من زمان بتتكلم عن الإنسان في مصر، من عاصمة مصر إذاعة هنا القاهرة. القاهرة على 107.4 FM مع عبد الرحمن رشاد. الحقيقة الأمل يدعو للأمل، ومن يبحث عن الأمل يعني يحقق الأمل، ولكن بشرط أن يعمل من أجل تحقيق هذا الأمل، لأنه أمال لابد أن يعني تحقق بالأعمال، والأعمال يجب أن تكون فيها عزم صادق ونية صادقة لتحقيق الإنجاز. الشعب المصري شعب قادر على الإنجاز، ودائما كان في نظرية تقول التحدي والاستجابة في علم السياسة المجتمعي، التحدي والاستجابة لدى الشعب المصري، تحدي إذن استجابة لمقاومة التحدي ولتحقيق الأمل. الحقيقة مع يعني خشونة في التعامل مع الأزمات. أنا بعتقد أن أحيانا لابد أن يكون هناك خشونة في يعني تحمل وصبر، وأنه الاستهلاك المفرط مثلا للسكر. يعني ليه؟ أنا أذكر تجربة أنه لما في السبعينيات بدأت أسعار اللحوم تتضخم، وبعدين صدرت دعوة من القيادة السياسية وقتها لمقاطعة اللحوم، فالشعب المصري قاطع اللحوم واستجاب. والحقيقة يعني محاربة الاحتكار جزء من تركيبة أو من القوانين الرأسمالية، أنك تحارب الاحتكار والجشع بمقاطعة السلعة والاستغناء عن السلعة، والسلع البديلة موجودة. فالحقيقة اللقاء اللي فات يعني تحدث عن الأمل، والأمل لابد أن يكون مقرونا بالعمل، ولا نؤجل هذا الأمل ولا نؤجل الأحلام، وإنما نبدأ بتحقيق الأحلام والأمل بالعمل، العمل المكثف، العمل الشريف، العمل اللي فيه عزيمة صادقة. أيضا من الحقيقة الموضوعات اللي تثير أحيانا الشجن موضوعات الجمال، الجمال في الغناء وجمال مطربات الغناء. وكان دايما الشاعر الراحل الكبير كامل الشناوي يقول: يبحث عن الجمال قلبي، وينبض بحب الجمال، ويتحكم حب الجمال في صاحب الأحاسيس. عندما تكون أحاسيسك صادقة وصائبة فيتحكم فيها قلبك. وهناك مثل برازيلي يقول: توجيهات قلبك دعوة يجب أن تطاع. فتوجيهات القلب. أنا الحقيقة شاهدت لقاء للفنانة الكبيرة العربية صباح مع الإعلامية الكبيرة ليلى رستم، وكانت صباح كعادتها متألقة. وهذه الأغنية اللي أماني بترشحها لنستمع إليها، الحقيقة كلما سافرت إلى أي قطر عربي كانت هذه الأغنية تغنى، واسأل نفسي دي ألحان بليغ حمدي ولكن كلمات من؟ محمد حمزة ولا مرسي جميل عزيز؟ نسمع الغنوة وبعدين نكتشف من كاتب هذه الكلمات. Thank you. من عليا ومبتلى بلا حبيبي يا عذابي وحبيبي وحبيبي ما داريش وعلشان يعني ليلى رستم لما سأل صباح عن الغناء طبعا مذيعة القديرة طبعا العظيمة الإعلامية إلى الآن يستدل ببرامجها على الهواء في التلفزيونات العربية وكانت شخصية متميزة يعني بصمة في التلفزيون العربي زي مثلا لما نتكلم عن أمال فهمي في الإذاعة المصرية نتكلم عن ليلى رستم في التلفزيون سميرة كيلاني نتكلم عن تمادر توفيق مدرسة معلمة تمادر توفيق طبعا بدأت هنا في البرنامج العام ثم كانت أول سيدة تتولى رئاسة التلفزيون المصري لكن صباح لما سألوها عن الغناء فقالت الغناء في القاهرة يعني الغناء في القاهرة مين مؤلف الغنوة؟ مرسي جميل عزيز شوفي مرسي جميل عزيز كتب كل ألوان الغناء يعني كتب القصيدة وكتبها القصيدة من تغنيها فيروز سوف أحيا سوف أحيا فيروز يعني مرسي جميل عزيز كتب سوف أحيا تغنيها فيروز قصيدة عربية تمام وكتب طبعا لسيدة أم كلثوم وكتب وشوف الإيقاع هنا مين الإيقاع لمين لبليغ حمدي اللي احنا كنا بنتكلم عن بليغ وغنوة المسيح ويا حبيبتي يا مصر. عبقري طبعا, عبقري مصري عربي جميل بليغ ده. يعني أنا عندي كتاب بيتحدث عن بليغ بمقالات عديدة لنقاد وشعراء, يعني كلهم أجمعوا على عبقرية هذا الرجل. المهم هذه الغنوة سنة 70 يعني لها أكثر من كم سنة, 30 ثم 25, يعني عمرها كم, 55 سنة. فيلم كانت أيام مع الفنان المصري النجم رشدي أباظة. وصلنا إلى الترندات. والترندات احنا الأسبوع اللي فات كنا المفروض ناخد ترندات عشان أول أيام العام الجديد اللي احنا بنقول المستمعين فيه كل سنة وانتم طيبين مرة تانية. ومعانا الكاتب الصحفي لسه خالد ما كلمناهوش. أهمية الترندات العام الجديد انه الترندات حصاد لأهم الترندات اللي حصلت خلال عام 1923. ايه ده انا عايش 1960 1970. والله 1900 انا اصلا مواليد القرن الماضي يعني. خالد صباح الخير يا خالد. صباح الفل على حضرتك. كل سنه وانت طيب يا خالد. تخيل كنت هغلط واقول ترندات 1923 على 2023. يعني هي مش بعيده قوي يعني. لا بعيده يا خالد, بعيده خالد. تخيل انت يا خالد لو في 100 عام بالنسبه للتاريخ المصري مش حاجه يا استاذ عبد الرحمن. طبعا احنا يعني احنا مصر عمرها اكثر من 10,000 عام. فيعني طبعا انا بس في البدايه حابب اقول ليك كل سنه وانتم طيبين يا رب. طيب يا خالد, عام 2024 يكون مليء بالترندات السعيده ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه وانت طيب. عيد ميلادك كمان يا خالد. كل سنه وانت طيب. متشكر جدا. متشكر جدا جدا ليك. ربنا يخليك وحضرتك. لان الحقيقه عام 23 الحقيقه اختتم باحداث ماساويه. تمام, الحرب صحيح. على الحدود المصرية الشرقية في غزة, وقبل كده الحرب في السودان, وقبل كده الحرب في ليبيا. لكن احنا الحقيقة رغم كل العواصف اللي بتدور حول مصر يا خالد, انما احنا بالنسبة لنا عام 23 الدولة المصرية بتحقق العديد من الإنجازات. صحيح. زي ما حضرتك احنا خالد احنا الحقيقة انت حظنا معك. لكن الحياة الزميلة أماني عايزة تضم الموجات للانتقال إلى السيد الرئيس. إذاعة خارجية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا. فإحنا هنضم الموجات, لكن الأسبوع الجاي إن شاء الله لازم الله. ترندات الله. لازم ترندات إن شاء الله. ننتظر بإذن الله. قولي بقى هنا القاهرة. سيدتي وسادتي السلام عليكم. هنا القاهرة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تنضم إلينا موجات شبكات صوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة والإذاعات الإقليمية إلى موجات البرنامج العام لنقل تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. مجمعا لحمامات السباحة وصالة خاصة بالألعاب القتالية تشتمل على صالة لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة وصالة الجمباز. تضم مبنى اجتماعي ومبنى مخصص لتشجيع الشباب والناشئين على تنفيذ المشروعات الثقافية والتكنولوجية وتنمية المهارات والقدرات. تضم ميادين رياضية لممارسة القوس والسهم والرماية وألعاب القوى. تضم منطقة خاصة بالأطفال للأنشطة الثقافية والترفيهية ومسرح ومبنى إداري. تضم مستشفى طبي رياضي متكامل. استاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية إنجاز عصري في مصر. يسع ما يقرب من 92 ألف متفرج. أكبر ملعب في الشرق الأوسط. يعد صرحا عظيما وواحدا من أكبر ملاعب العالم. يحتوي على غرف فندقية. يضم مناطق تجارية والعديد من الأمور التي تحدث لأول مرة في مصر. الفريق القائم على المشروع يهتم بأدق التفاصيل لخروج المشروع بالشكل المشرف. الصالة المغطاة في المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. الفريق القائم على المشروع يهتم بأدق التفاصيل لخروج المشروع بالشكل المشرف. تسع لما يقرب من 15,000 متفرج، تختلف عن أي صالة مغطاة في مصر. تحتوي على ملاعب تحت الأرض بخلاف الملعب الرئيسي وغرف فندقية، توفر كل سبل الراحة والمتعة للجمهور. المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية إنجاز مصري جديد، تعتبر جزءا من الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية، تستهدف توفير بيئة مواتية لممارسة الأنشطة الرياضية واكتشاف وصقل المواهب. وضعت مصر على خريطة الرياضة العالمية، تعد الأضخم والأحدث إقليميا وقاريا، تقام على مساحة 93 فدانا، بدأ تنفيذها عام 2019، استضافت أكثر من بطولة دولية في الفترة من 2021 حتى 2023. دار الإذاعة بالقاهرة. ماشيين الطريق ماشيين وعشان مصر متفقين، لو يقابلنا انعزين عارفين احنا رايحين فين. ماشيين الطريق ماشيين وعشان مصر متفقين، لو يقابلنا انعزين عارفين احنا رايحين فين. ماشيين الطريق ماشيين وعشان مصر متفقين، لو يقابلنا انعزين عارفين احنا رايحين فين. حلم المصر وحلمنا وسعينا ومشينا ورا، وهيكمل بإذن الله شغل ودعاء الملايين. حكاية شعب عدى الصبر وتحمل وبيكمل، يقع ويقوم في ليلة ويوم ويبدأ تاني من الأول، ومهما يشوف لا يعرف خوف ولا استسلام. عليه هو عزيمة عظيمة حاجة تهزت الدرب، يحاولوا يكتب في الأيام سكته كويس، تشوف صبر وتقول الله تقول يا سلام. ماشيين الطريق ماشيين طبعا ماشيين الطريق، ويعني الإنجاز الحقيقة الإنجاز يجب أن يشار إليه، لأنه لا ينكر الإنجاز إلا واحد ينكر سطوع الشمس. فالإنجاز طبعا استاد، أكبر استاد في الشرق الأوسط، قرية أولمبية جاهزة لاستقبال أي دورات أولمبية، وبالتالي الحياة بنشد على أيدي الذين أنجزوا الإنجاز، وبنقول مبروك لكل من يمارس الرياضة في مصر. نعم. بنقول لهم مبروك هذا الإنجاز، بس نمارس الرياضة ونكسب بطولات ونكسب ميداليات، ولا يعني ولا يا خالد يا استاذنا. يعني انا سعيد جدا ان انا رجعت تاني، وكنت عايز اقول لحضرتك انه يعني قبل ما نطلع للتغطيه كنت عايز اقول لحضرتك ان الترند رقم واحد دلوقتي هو فيما يتعلق بزياره السيد الرئيس للمدينه الاولمبيه. واظن يعني الخبر جه انه شاهد تدريب المنتخب الوطني. مظبوط. يعني معنى كده اني بقول لكم يا رجاله في اهتمام ترجعوا بالبطوله. انا عايز اقول لحضرتك انه ده بيبقى واحد من اهم العناصر التحفيزيه والتشجيعيه اللي بيكون للعيبه قبل اي محفل. انا اتذكر كويس جدا ان السيد الرئيس كان انتقب بمجموعه من الشباب فيما بعد حصلوا على ميداليات اولمبيه. هنا يعني ندرك الاثر اللي بتتركه القياده السياسيه في فكره التحفيز الرياضي. طبعا في اشياء كتير جدا بتصنع بطل رياضي، ولكن اشياء معنويه بتبقى شديده الخصوصيه جدا طبعاً. وبيبقى ليها عامل السحر. يعني انا بشوف ان دي واحده من الاسباب اللي ان شاء الله باذن الله بسببها هيكون لنا شأن كبير في البطولة اللي جاية. احنا بنطالبهم كل شيء متوفر عندكم، ويجب انه زي ومعنا واحد من افضل لاعبي العالم ان لم يكن الافضل طبعاً تقريبا طبعاً في هذا المنتخب. وحان الوقت ليتوج يعني ويضع اسمه في قائمة اللاعبين. محمد صلاح بيصفوه في بريطانيا بانه ضابط ايقاع ليفربول، فبالتالي يجب ان ينقل هذا الى المنتخب الوطني ومع مجموعة من اللاعبين المتميزين من يعني من الخارج ومن الداخل. صحيح. فبالتالي صحيح. يجب انه وزياره السيد الرئيس طبعا للقريه الاولمبيه وزيارته للاستاد وتشجيعه ليهم حافز مهم للغايه طبعا. وترند جميل ترند جميل. وانا عايز اقول لحضرتك الناس بتتكلم من اكتر من يوم من من اول ما تم تحديد هذا الملعب لاستضافه معسكر المنتخب قبل سفره الى كوت ديفوار لخوض البطوله. الناس كانت بتتكلم على روعه هذا العمل المعماري طبعا. احنا استاذ عبد الرحمن في حاجه تانية مش الموضوع ليه علاقه بالهندسه المعماريه اللي بتقول لك قد ايه هذا الشعب عظيم جدا طبعا. احنا في يعني في اكتر من جانب مش موضوع استاد كبير وخلاص، ولكن النظره الفنيه الهندسيه لهذا العمل الكبير بتقول لك قد ايه احنا قدام يعني عمل شامل يعني يا أستاذ متمثل في على هذا على ارض مصر بتجتمع كل فنون العماره من أول العمارة المصرية القديمة عمارة المصريين القدماء وحتى صحيح. العمارة الحديثة على أرض مصر، العمارة الإسلامية والعمارة القبطية والعمارة اليونانية والعمارة حضرتك أمسكت بطرف الخيط بالضبط اللي حابب أن أنا أقوله يعني وكأنه تكتيك بالضبط لكل هذه الحضارات والعمارة الحديثة يعني لما الخديوي إسماعيل حكم مصر صحيح. يعني العمارة الأوروبية جت وعايز اقول لحضرتك انه في حاجة تاني انه هذا المشهد يمحي تماما فكرة اعتيادنا للقبح، لانه في الفترة الأخيرة اعتدنا على فكرة الأشياء القبيحة واصبحت جزء من حياتنا. لا. بصوا لهذا العمل الجميل ما تنظروش أرضية خضراء وخلاص. احنا لدينا يعني انا لما هقول لك على حاجة خالد، وانت تستقل طائرة وتهبط مطار القاهرة وتشوف النهر الجميل اللي هو من أنهار الجنة كما وصفه عمرو بن العاص، نهر النيل وجزره، الجزر اللي في قلب نهر النيل بدءا من أسوان أو قبل أسوان من الشلال حتى الإسكندرية، الجزر في والجزر التي في القاهرة في العاصمة طبعا. يعني الحقيقة منظر بديع، رغم انه ناس كتير بتقول لك الاسطح المنازل في القاهره عليها الكراكيب، ولكن نحن شعب لا يحب القبح، شعب لا يحب القبح، لانه مرحله اني في وقت ما كانت الشوارع فيها كثير من القبح نتيجه المرحله نفسها كان فيها فوضى، واعتقد انه ده بيتم معالجته دلوقتي من خلال المرحله دي. المرحله دي كان فيها فوضى وفيها عشوائيات، واحنا احنا احنا الحقيقه يعني نجحنا في القضاء على عشوائيات لم يكن أحد يتصور أنه سيتم صحيح. القضاء عليها وما زلنا ومكملين فيها طبعا. أنا عايز أقول لحضرتك برضو يعني عشان وقت البرنامج طبعا، بس في ترندين تانيين برضو يعني الناس كانت بتتكلم عليهم بشكل كبير جدا. أولا الزلزال الخاص باليابان وأن هي كارثة إنسانية يعني طبعا. أنه راح ضحيتها ناس كتير، وطبعا هنا بتتكلم على الكوارث الإنسانية ما بتفرقش ما بين بلد وبلد او دين او دين، ولكن هي كارثة انسانية في المقام الاول يعني. الترند الثالث وهو خاص بينا احنا بقى هنا في مصر، انه في توجه كبير جدا للناس اللي بتتكلم على احد المسلسلات الجديدة، وهو مسلسل حالة خاصة، وهو حقيقي حالة خاصة لانه البطل بتاعه بيتحدث عن فكرة التوحد. وهنا شيء مهم جدا جدا جدا. وطبعا المسلسل تعرف يا خالد ان انا ما شفتوش. هو لسه اتعرض منه حلقتين فقط على منصة واتشز، وبالتالي احنا قدام من اول حلقتين الناس بدأت تتكلم بشكل كبير، الناس بدأت تتكلم على طه الدسوقي كفنان خرج من عباءة الكوميديا رغم انه لسه صغير، وهو دلوقتي اللي عامل البطولة، هو اللي عنده توحد طه مظبوط عامل دور كويس جدا، الناس بدأت تتكلم بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا. هو انا شفت له مسلسل في رمضان اللي قبل اللي فات يمكن او اللي فات الحقيقه كان لا نجم كوميديا متميز. هذا مسلسل السفارة لا هذا يعني الحقيقه يعني جيل، انا كنت الحقيقه شايف ان في بعض الناس من سنه بيبالغوا في الاداء والظرف والفارس وبعضهم يعني وكانوا عاملين مدرسه مخله بالكوميديا العريقه بتاعتنا يعني، لكن طه وفي حد تاني مثل مسلسل بالطو عصام عمر مظبوط دول السوشيال ميديا زي ما حضرتك بتكوب يعني بتتكلم وكانك يعني بتتحدث بلسان السوشيال ميديا، هما الاثنين دول المتصدرين في فكره انه الشباب شايفين فيهم حاجه جديده مختلفه بالضبط. ايوه بالضبط. لا تكرار ولا استزراف ولا تدفين وموضوعات جدة يا استاذ عبد الرحمن وده المهم بالضبط. فيعني لا انا طبعا هحرص على انه اشوف حالة خاصة، وخاصة انه احنا يعني مثلا كلنا بنتكلم عن ذوي الحالات الخاصة والتوحد وكيف نتعامل مع الشخص المتوحد، والدراما بتلعب دور مهم طبعاً للغاية. وده مش اول مسلسل تعريف الناس يعني في اكتر من مسلسل كانوا سابقوا خلال السنين اللي فاتت، السنة اللي فاتت واللي قبلها، كانوا بيتكلم على فكرة التوحد، لانه لازم من اهم الحاجات اللي لازم نعيها وندركها انه التوحد دي أشكال كتير جدا وليه تنوعات مختلفة وكل حالة مختلفة عن الحالة الأخرى، ولازم نتعامل مع كل حالة بشكل مختلف عن حالة تانية، فلازم الدراما تدرك ده، وأعتقد إن ده اللي حاصل، ودي مسؤولية اجتماعية يا أستاذ عبد الرحمن. طبعا مسؤولية الدراما مسؤولية مجتمعية بتقدم قضايا المجتمع، سواء قضايا نفسية، قضايا اقتصادية، قضايا مجتمعية، حتى القضايا السياسية. حتى يعني بالتأكيد. يعني كتاب الدراما العظام تحدثوا مثلا في مسلسلات درامية عريقة عن شخصية مصر وعن مصر أين تنتمي، وعن الهوية زي زينيا وأرابيسك وأسامة نور عكاشة، يعني اللي أنا بعتبره مؤسس الدراما التلفزيونية طبعاً. فبالتالي الدراما طبعا عليها دور، والانتقال من القلم إلى المؤدي، أنه أيضا الممثل المؤدي يجب أن يكون له دور محترم في المجتمع. يعني طبعا ده بالتأكيد. يعني شوف عندما نتحدث عن رأفة الهجان ودور محمود عبد العزيز في رأفة الهجان ودور بقية الأبطال، نتكلم عن دموع في عيون وقحة وعادل إمام ودور عادل إمام، يعني الممثل وده اللي بيسموه في على مستوى الفن والفلسفه الالتزام. التزام صحيح. وعايز اقول لحضرتك على شيء تاني، انه العملين دول تحديدا رأفت الهجان وعيون دموع في عيون وقحة، هم اللي اسسوا لفكره الاعمال الجاسوسيه. يعني اي عمل بيجي بعد كده بيكون الكتالوج بتاعه هو رأفت الهجان فيما يتعلق بسير الاحداث وسير البطل نفسه بيبقى عامل ازاي. فدول مدرسه، احنا بنتكلم على مدرسه تاسيسيه لفكره الاعمال المرتبطه بالجاسوسيه. وطبعا انا عايز اقول لك سر حمال. انا رحت اسجل مع صالح مرسي الله يرحمه، الكاتب الله يرحمه الكبير. طبعا الروايه صالح طبعاً. صالح قال لي من الحاجات اللي قال لي ذروه اعمالي الابداعيه رأفت الهجان. طبعا يعني هو بعدها باشهر قليله بعد ما خلص رأفت الهجان توفي الرجل. صحيح. هي ذروه اعماله الابداعيه، لان فيها كل العناصر التشويق والدراميه والانسانيه طبعاً. والمجتمعيه والوطنيه بالضبط. فبالتالي لا، الدراما طبعا مهمه للغايه، واحنا كمان شعب بيحب الحكي وبيحب الدراما. خلي بالك ونحن حكاؤون بطبعنا يا مصري بالفطرة. طبعا متفق مع حضرتك جدا. انا بشوف انه من مهم جدا ان الاعمال دي يعني تنتشر جدا الفتره الجايه او تظهر بكثافه، يعني اقصد وتختلف. ودايما اتمنى من صناع الدراما ان هم يتخلوا شويه عن فكره العمل الخطابي ويميلوا اكثر الى النواحي الانسانيه في اعمالهم. العمل الخطابي والعمل العنيف ودراما البلطجة ودراما الدراما دورها ان احنا نستخلص العبرة ولكن بالضبط. لا تقال لنا بشكل مباشر. بالضبط. يعني صناع الدراما المحترمين الخالدين في مصر، يعني انا مثلا بتفرج على من كام يوم بتفرج على مراتي مدير عام. طبعا فطين عبد الوهاب كان مخرج عبقري، كان مخرج عبقري. كوميديا في بالضبط. مصر طبعا. بالضبط. يعني ولا تشعر بانه بيقدم لك رساله مباشره، والوحيد القادر على اخراج اعمال سينمائيه ابطالها غير كوميديين بالضبط. ولكن الاعمال تكون كوميديه. الله عليك خالد والله. يعني احنا نحتاج الى هذا النوع من الدراما. صحيح. لانه احنا كمان على مستوى الدراما العربيه نحن ننافس بشده، وبالتالي يجب ان ننتج دراما تنافس دراما تقف على قدميها كما كنا نحن المؤسسين. يعني طبعا بالتاكيد مؤسسين، ويعني اللي تاسسوا عندنا هم اللي بيروحوا ياسسوا بره. يعني بالضبط بالضبط. في عندك ترندات اخرى كده مفرحه غير الدراما ولا ايه؟ اغلب الترندات طبعا عشان الكوره متوقفه زي ما بقول لحضرتك. الحمد لله خلينا في المنتخب. المنتخب بتاعنا بيتصدر المشهد يعني، واعتقد ان دي لفته كويسه لفكره ان الناس تتجمع تاني على كلمه طبعا الوطن او كلمه مصر يعني. لكن بخصوص الترندات انا بشوف انه الفتره اللي فاتت كانت هادئه نوعا ما لسبب واضح، وهو انه الناس خارجه من 2023 منهكه بسبب حرب غزه والاحداث اللي حصلت فيها، منهكه ويعني وغاضبه طبعا على ما يحدث في غزه من الجانب الصهيوني يعني. بالتاكيد. لكن حتى الان يعني اللهم لك الحمد ما فيش اي ترندات اللي هي بيقال عليها يعني اللي هي ترندات السلبيه، اللهم الا المناقشات اليوميه الخاصه دي، حاجات بسيطه جدا تخص المواطن المصري وتخص حياته. وده امر طبيعي جدا اليومية يعني. صحيح. وده امر طبيعي طبعا. جدا الناس بتسأل على اسعار الاحتياجات اليومية. لكن اعتقد ان هي لا ترتقي لتكون فكرة الترندات اللي الناس تستهلك فيها طاقتها ووقتها للحديث عنها. ولكن اعتقد انه يعني حتى الان 2024 خلال الخمس ايام اللي فاتت الترندات اللي فيها بسيطة جدا بتتحدث على الامور اليومية بتاعتنا. وانا برضو بدعو احنا عايزين نقول على الترند بكرة 7 يناير، بكرة عيدنا، عيدنا طبعا. احنا عايزين نقول ترند كل سنة ومصر طيبة وأبنائها طيبة، سواء أبنائها المسلمين أو المسيحيين، وعيد ميلاد مجيد، عيد ميلاد سعيد، كل سنة وكل الناس طيبين وكلنا طيبين كدا. يا رب نعمل ترند كده وننتهز فرصة عيد الميلاد المجيد ان احنا يعني نتوحد على مسألة احياء طريق العائلة المقدسة، نعلي فكرة المواطنة يا أستاذ عبد الرحمن والمواجهة والوقوف في وجه أي شخص يحاول التفرقة ويحاول بأمور متطرفة دينيا ومجتمعيا أن هو يفرق بين يعني الشعب المصري. شكرا شكرا للكاتب الصحفي الأستاذ خالد عبد القادر، ونلتقي دائما على خير وترندات سعيدة وكل سنة وإحنا ومصر طيبة وبخير. آمين يا رب. اقرأ القرآن، اقرأ الإنجيل، على كل الناس تعطف وتميل. اقرأ القرآن، اقرأ الإنجيل، على كل الناس تعطف وتميل، وتحب الجار وتسيب الصار سامح غيرك لو غلطان. ودي شغيل يا مصري هتفرق بينا الأيتام. جميلة غنوة محمد العزيز، جميلة قوي قوي. اقرأ القرآن، اقرأ الإنجيل، بالحب تميل وتعطف على كل جميل. والجميل هو المصري، الجميل هو المصري، الجميل هو المصري. أنا سعدت بيكو هذا الصباح في هنا القاهرة، سعدت بميادة الفيشاوي، بأمان هلال، بأحمد دياب، وبالمخرج كريم فرج. إلى اللقاء. القاهرة على الهواء، نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد.